ثم انصرف إلى أهله. فلما وصل إذ امرأته قائمة بين البابين في الدار, يعني بين باب البيت وباب الدار, فتهم أو فأخرج رمحه ليطعنها به, حيث إنه قد شعر بالغيرة أن قد خرجت أو بدت إلى باب بيته بغير إذنه. فقالت له أكفف عليك رمحك, وادخل لترى ما في بيتك. فلما دخل وجد حينية منطوية على سريره, فركز فيها رمحه حتى انتظمها فيه, يعني حتى انفذه من الناحية الأخرى. ثم أخذ هذا الرمح وركزه في الدار, فاضطربت الحية في رأس الرمح, ثم سقط الفتى صريعا. فلا ندري أيهما أسرع موتا, الفتى أم الحية. فجئنا إلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأخبرناه بما حدث, فقلنا له ادعو الله لنا يا رسول الله أن يحييه لنا. فقال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم استغفروا لصاحبكم. ثم قال إن في المدينة جنا قد أسلموا, فإذا رأيتم منها شيئا فآذنوه ثلاثة أيام, فإن بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه فإنه شيطان. وفي رواية أخرى قال إن في المدينة وإن لهذه البيوت عوامر, فإن وجدتم منها شيئا تحرجوا عليه ثلاثة أيام أو تحرجوا عليه ثلاثا, فإن ذهب وإلا فاقتلوه فإنه كافر. ففي هذا الحديث الدليل الواضح على أن الجنة أم سواء كانوا مسلمين أم كافرين يتشكلون في صورة الحياة, يستفاد منه أن الحياة التي قد توجد في البيوت هل تقتل مباشرة أم تؤذن ثلاثا كما جاء في الحديث, فذهب بعض أهل العلم إلى أن حياة البيوت نعم لا تقتل حتى تؤذن ثلاثا عملا بهذا الحديث. وذهب البعض إلى أن هذا الحديث خاص بمدينة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني خاص بالحية التي توجد في بيوت المدينة، حيث قال إن العلة في النهي عن القتل إلا بعد التحريج ثلاثا هي أن في المدينة جنا قد أسلم، هناك أخرج الإمام مسلم أيضا من حديث أبي لبابة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن قتل جنان البيوت. فأخذ البعض بعموم هذا الحديث وقيدوه بحديث أبي سعيد الخدري أن الجنان في البيوت يعني الحياة، فالحية إذا وجدت في البيت فهي جن، إما جن مسلم أو شيطان. فقالوا لا تقتل عملا بحديث أبي لبابة، ويقيد النهي عن القتل بثلاثة أيام فقط، وخلال هذه الثلاثة أيام لم تحرج عليها، يعني يقال لها يعني كما قال الإمام مالك أحرج عليك بالله أن تخرجي، فإن خرجت فكان بها ونعمة، وإلا فلتقتل ولا تضرك شيئا. أما إذا قتلت قبل الثلاثة أيام وفي خلال الثلاثة، فإن كانت من الجن المسلم كان قد يفأر أصحابه له كما فعلوا مع هذا الفتى، ويأخذون بالقصاص فيقتلون من قتل صاحبهم قصاصا إذا كانوا من المسلمين. فأبو سعيد الخدري رضي الله عنه التزم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بقتل الكلاب وقتل ذي الطفيتين وقتل الأكثر. فذو الطفيتين نوع من الحياة، قيل إن الطفيتين خطان أبيضان في جانب الحية، والأبطر قصير الذنب، يعني الحية القصيرة الذنب أي الذنب. وذهب البعض من أهل العلم إلى أن ذا الطفلتين والأبطر من الحيات تقتلان على كل حال، ولا يعني يدخلان في حديث أبي سعيد الخدري، يعني لا تؤذن لهما ثلاثا إن وجدا في البيوت، بل يقتلان مباشرة بدون إذن ولا تحريج. هو أخذ من عبدالله بعموم حديث ابن عمر هذا، وقد أخرج الإمام مسلم حديث ابن عمر أو هذا الحديث بنحوه من حديث عائشة رضي الله عنها أيضا. الالتزام بهذا الهدي النبوي في مثل هذه الأحاديث يحفظ المسلم من شر الجن، سواء من المسلمين أو من الشياطين. وقد قال سبحانه وتعالى: وإن منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا. وقال أيضا: وأن منا المسلمون ومنا القاسطون، فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. فالجن المسلم يدخل الجنة مع المسلمين من الإنس، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وأما الشياطين من كفروا الجن فإنهم كانوا لجهنم حطبا. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فنستفيد من الأحاديث السابقة أن الجن يتشكلون في صور الحياة، وأيضا في صور الكلاب، و خص الكلب الأسود لأنه شيطان، وأن الجنة خلق من خلق الله يعيشون بيننا يروننا ولا نراهم. وقد أجاهم الله من القدرات ما لم يؤتي بني آدم. وكما بينا في الخطبة السابقة إن الجنة قد أتاهم الله القدرة على أن يقتربوا أو على أن يتسمعوا الكلام في السماء الدنيا، يعني لهم القدرة على أن يطيروا أو أن يصلوا بأي وسيلة يعلمها الله سبحانه وتعالى إلى إيه؟ إلى الفضاء في السماء الدنيا. هذا كما قال سبحانه وتعالى ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من خطف الخطة فأدعه شهاب مبين. نعم، كما في سورة الجن ولقد لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا ملئت حرسا شديدا وشهبا. فالجن كما قال سبحانه في هذه الآية قد لمسوا السماء الدنيا بل قال سبحانه وإن كنا نقعد منها مقاعد للسمع. فكان لهم في هذه السماء الدنيا التي نحن نقول عنها الفضاء مقاعد يستمعون منها إلى ما قد يلقى إليهم من السماوات التي فوق السماء الدنيا كما قد بينا هذا بالتفصيل في الخطبة الماضية. ولكن بعد بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فصاروا يقذفون بالشهب من النجوم والنيازك والكواكب. فمن هنا يتبين لنا أن دعاوى الكافرين التي قد شغلوا بها شباب الإسلام في السنوات الأخيرة بوجود كائنات أخرى تعيش في هذه الكواكب أن هذه الدعاوى يعني قد نبعت من كفرهم وعدم إيمانهم بالجن، لأن هذه الأشياء التي قد تظهر لهم أو هذه الأخبار الطائرة المدعاة التي هم يدعون أنهم قد رأوها إن صدقوا يعني أو هذه الأشياء التي قد تظهر في الفضاء أو قد يقول بعضهم أنا رأيت كذا وكذا من الكائنات الغريبة إن هذه في الغالب قد تكون من الجن، لأن الله قد أعطاهم القدرة كما بينا في هذه الآيات على الوصول إلى السماء الدنيا. والله سبحانه وتعالى قد بين في كتابه أنه لم يكلف خلقا من الخلائق بالعبادة إلا الجنة والإنس. فلو كانت هناك كائنات عاقلة أخرى مكلفة بالعبادة أو يعني لها وجود في هذا الكون لبين سبحانه وتعالى هذا في كتابه كما بين أمر الجن. ونحن لا نرى الجن هي تعتبر كائنات غريبة عنا. وكذلك أخبرنا سبحانه عن الملائكة الذين هم سكان السماوات السبع، فأخبرنا سبحانه عن سكان السماوات من الملائكة، وأخبرنا عن الجن. فلو كان ثم كائنات أخرى تعيش بيننا لبينها سبحانه وتعالى وأمرنا بالإيمان بها. هؤلاء الكفار لو عادوا إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لحلوا الكثير من مشاكلهم التي أضاعوا أوقاتهم فيها سدى بغير فائدة. فالمؤمنون لا يشغلون أنفسهم بهذه الترهات التي انشغل بها هؤلاء الكفار، وللأسف تأثر بهم بعض كتاب المنكرين. فأنت هذا الكاتب المشهور ألف كتابين، يعني ثم أحدهما بالذين هبطوا من السماء، وثم الآخر بالذين عادوا إلى السماء. وانتصر هذان الكتابان بين الشباب، أخذ يهم هذا الكاتب أنا قد توجد كائنات أخرى تعيش في هذه الكواكب، وأخذ يأتي بأقوال الكافرين وتناسى كتاب الله وتناسى وجود الجن فينا بيننا. وقد بينا سبحانه وتعالى نعم أن هذه الكواكب التي تحيط بكوكب الأرض هي زينة، قد جعلها الله زينة لهذه السماء، هذه العلة في خلق هذه الكواكب كما أخبر سبحانه في كتابه. ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين. فهذه البروج هي الكواكب، فيجب علينا أن نعتقد صدق كلام ملكنا سبحانه وتعالى. وإلا يعني نذهب وراء هذه التفاسف والترهات التي انشغل بها هؤلاء القوم من ايه؟ من أهل بلاد الكفر. فنحن نرجع في عقيدتنا إلى كتاب الله سبحانه وتعالى. ونعتقد أن الجنة خلق ليسوا آلهة، وليس معبودات. وقال سبحانه وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخلقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون. فنحن لا نجعل الجن شركاء لله بل خلق من خلق الله. لا نتوجه الى الشياطين او الى الجن بالدعاء او بالذبح او بالنذر كما يفعل الكاهن والعرافون. فالكاهن والعراف كما بينا يتقرب الى شياطين الجن بالذبح والدعاء حتى يمكنوه من فعل بعض الامور التي لا يقدر عليها الا بعون الجن. فالاستعانة بالسحرة والكهنة والعرافين من الكفر. فالساحر كافر كما بين هذا اهل العلم. وحد الساحر ان يقتل كما يعني اتفق على هذا جمهور العلماء. الواجب على ولي الامر يعني على الحاكم المسلم ان يقتل الساحر حدا. ولا ينبغي علينا ان نتدخل بعقولنا في هذه الغيبيات. فالمؤمن يؤمن بالغيب كما اخبر سبحانه وتعالى ولا يحكم عقله على هذه الغيبيات. ان الغيب لا يعلمه الا الله ولا يعلم كنهه وحقيقه امره الا خالقه سبحانه وتعالى. ودعوكم من قول هؤلاء المخذولين الذين يقولون ان الطبيعه فعلت كذا او انظروا اليه الى بديع صنع الطبيعه. الطبيعه لا تفعل شيئا ان الطبيعه خلق من خلق الله. الله عز وجل الذي ابدعها ولا ينسب فعل او خلق او ابداع الى الطبيعه. وكذلك لا ينسب يعني او لا تنسب اجابه الدعاء الى الجن او الى الاموات. فلا تستعين بالاموات من الصالحين. ان الاستعانه بالاموات من الشرك الاكبر. وقال ربكم ادعوني استجب لكم. فلا تتوسطوا او لا تتوسلوا بالاموات الى الله ليستجيب دعاءكم بل توجهوا الى الله مباشره بغير واسطه. إن الأموات والشياطين والجنة لا يسمعون دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم. ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. وليكم المؤذن من الصلاة. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.